قال فيها منك أن أقوم ولا أسأل أحدا عن شيء حتى أموت، ثم بدا لي فقلت أنبئني عن قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألست تقرأ يا أيها المزمل؟ قلت بلى. قال فإن الله عز وجل افترض قيام الليل في أول هذه السورة، فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حولا، وأمسك الله خاتمتها 12 شهرا في السماء حتى أنزل الله في آخر هذه السورة التخفيف، فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة. قال قلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نسخ قيام الليل كان واجبا ثم نسخ، فالأمه مستحب في حقه، أما الذي يقصد بخلاف هل هو واجب في حقه أو نسخ. نعم. فقالت كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا. هذا فيه أن صلاة 9 ركعات أردها بالسلام الواحد. هذا هذا من الحديث التي فيها أنه أوتر بأقل من ساعة الفتح، أوتر بتسر وافترضها بسلام واحد، إلا أنه جلس في الثامنة وتشهد وقام ثم صلى 9 ثم تشهد وسلم، دل على أنه إذا أنه لا بأس أن يوتر بتسر يسرد بها بسلام واحد، بتسر يسرد بسلام واحد، لكن لا لكن يتشهد تشهدين، تشهد الأول في الثامنة يقوم ثم يأتي بالتاسع ويتشهد ويسلم، وكذلك أصحاب العلماء يسرد دعاء بسلام واحد، وهم خير بين ذلك الثالثة والخمس يسردها بسلام واحد لكن لا بالتاسع آخرها، والثلاث يسردها بسلام واحد لكن لا يجلس لا في آخرها. وذكر الفقهاء أيضا أنه لا أن يتنفس في ساعة الفرحة يجلس العاشرة ثم يقوم ويأتي الحادي عشر، لكن أفضل يسلم كل ركعتين كل تلك واحدة. نعم لا حد يصلي واحد يصلي بالناس لا ولا أخبرهم لهم وشاء الله إذا صلي واحد يتكلم خير ما تصلي بلا صلاة لا تبكى سلام واحد مشقى الناس في مريض وفي من له حاجة وفي من يحتاج إلى إذا دخله البول أو غيره كيف تصلي بلا صلاة تبكى هذا واحد صلي واحد إذا صليت واحد يتعامل هذا نعم الناس صلت نعم كيف جلت الناس هم محمود الطيب قال احتياله ما فيها أنه صلى الناس في بيتي في فاتحة حيث تقل فاتحة هم تقل فاتحة مع الناس حيث تقل صلاتين في بيتها نعم ثم يسلم نعم لا من المسلم باقي صلاة الليل وثلاثين هل يوجد صلاة وثلاثة غير صلاة الليل صلاة الليل يعني أربعة أو ست أو ثمانية كان واحد من المنظور يقول صلاة الليل والثمانية أما الروس بلا واحد ما صليت المساء ما ما صليت رباعية ولا ثلاثية صليت ثلاثية حتى الجمعية أربع أو ست سمحت منه ثلاثة العيد ثلاثة في صلاة واحدة أو خمسة أو سبعة أو تسعة نعم. ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني. فلما كان نبي الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بشبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فلما كان نبي الله صلى الله عليه وسلم وكان وأخذه اللحم أوتر بشبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول. وهذا فينا ترى بحب أو ترى بحب أو ترى بحب هذا كله إجابة على السؤال الصادق في أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة متنوعة أو ترى بجزء أو ترى بسبع أو ترى بإحدى عشرة أو ترى بثلاث عشرة إلا على أن يقول ما كان يذكرون على ثلاثة أحد على أحد الصبركة يعني في الأغلب. نعم بدن بعض مخالفه بدن وغير بدن بدن يعني صبر بدن يعني سمن ما كان سمنا. أوتر بسبع وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول فتلك تسع يا بني. وكان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أحب أن يداوم عليها. وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا نام على صلاة الليل على وسط وإما لمرض أو للشغال أو لغلبة النوم فإنه يصلي صلاته بالليل ويصليها الصبح لكن يشعر بعرفة ويصلي وسط كان صلي 11 ركعة يزيد ركعتين يصلي 12 وهكذا. فالإنسان إذا نام عن صلاة الليل يصلي في الضحى لكن يشعر بعرفة إذا كان وتر بثلاث يزيد ركعة يصلي عرفة يوتر بخمس يزيد ركعة يصلي ستة يشعر بركعة يوتر بسبع يزيد ركعة ثمان بتسع يزيد ركعة عشر بعشرة يزيد ركعة يشعر بركعة. ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح ولا قام شهرا كاملا غير رمضان. نعم استثنى من هذا خلاص ولا قام ليلة إلى الصبح استثنى من هذا العشر الأواخر والرمضان كما حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العصر أحيا الليل وشد الليل ذرة يقضى أهله هذا خاص ولا أعلم أنه قام شهرا كاملا وكثر من شعبان حديث الآخر كان يقوم شعبان كله كان يقوم شعبان إلا قليلا هذا مستحيل ولا أعلم ولا أعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة ولا صلى ليلة إلى الصبح فلا قام شهرا كاملا غير رمضان. قال فانطلقت الى ابن عباس فحدثته بحديثها فقال صدقت لو كنت اقربها او ادخل عليها لازمتها حتى تشافهني به. قال قلت لو علمت انك لا تدخل عليها ما حدثتك حديثها. وكانت حجره ابن عباس. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا قال حدثني ابي عن قتاده عن براره بن اوفى عن سعيد بن هشام انه طلق امراته ثم انطلق الى المدينه ليبيع عقاره فذكر نحوه. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه قال حدثنا قتاده عن براره بن اوفى عن سعد بن هشام انه قال انطلقت الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسالته عن الوزر وساق الحديث بقصته وقال فيه قالت من هشام قلت ابن عامر قالت نعم المرء كان عامر اصيب يوم احد. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال ومحمد بن رافع كلاهما عن ابي الرزاق قال اخبرنا معمر عن قتاده عن زراره بن اوفى أن سعد بن هشام كان جارا له فأخبره أنه طلق امرأته واقتص الحديث بمعنى حديث سعيد وفيه قالت من هشام قال ابن عامر قالت نعم المرء كان أصيب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وبه فقال حكيم بن أفلح أما إني لو علمت أنك لا تدخل عليها ما أنبأتك بحديثها.

كتب له كأنما قرأه قرأه من الليل. نعم عن حزبه وبرده من الليل وقرأ فيما بين ارتفاع الشمس الى اذان الظهر كان حكم الله كانما قرأه من الليل. فاذا ما القران الذي يقرأه عن حزبه وبرده قرأت من الليل وقرأته ثم قرأ فيما بين طلوع الشمس الى اذان الظهر كتب الله سبحانه ما قرأه من الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا طلبه نوم او وجع صلى من النهار 12 ركعه وكان يصلي على الفضائل 12 ركعه فيشفعه ركعه فيصلي صلاه من الليل اذا اشتغل عنها او نام عنها ويقرا مع حزبه الذي فاته يقرا في الضحى فيسأل الله له ما حل وقرا منه هذا من صليت على واحسن. حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر. وحدثنا زهير بن حرب وابن نمير قال حدثنا اسماعيل وابن غنية عن ايوب عن القاسم الشيباني ان زيد بن ارقم رضي الله عنه راى قوما يصلون من الضحى فقال اما لقد علموا ان الصلاه في غير هذه الساعه افضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الاوابين حين ترمض الفصال. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن ابي عبد الله قال حدثنا قاسم الشيباني عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اهل قباء وهم يصلون فقال صلاه الاوابين اذا رمضت الفصال. وترمض ان تصيب وقد الله تحترم الشمس عليه فالصلاه الرمضاء هذا انما يكون عند ارتفاع الضحى التاسعه او العاشره تقريبا هذا صلاه الاوابين حين ترمض الفصال يعني تشتد حراره الشمس حتى تصيب وقد الله وتصيب ولد الناقه ويشق عليه حرارتها وصلاه الضحى افضل منه ارتفاع الشمس على الروح يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعه او تسع كذا الى قبيل الزوال حين تخف الشمس حين يكون قائم الظهر قبل الاذان بعشر دقائق تقريبا هذا كل وقت صلاه الضحى وافضلها صلاه الاوابين حين تمر الفصال حين احتجاج حين ارتفاع النهار وشديد حراره الشمس. نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه واحده توتر له ما قد صلى. حديث خبر بمعنى الأرض صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح يؤتر واحدة والمعنى صلوا صلاة الليل مثنى مثنى ثم تأتي في هذا الحديث متفق عليه رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه حديث عمر النبي صلاة الليل بثنى بثنى جاي صلوا أنت إيه بثنى بثنى فإذا خشي عليكم صوتا بكل واحدة وفي نظر الآخر كما سيأتي الأمر في الأمر إذا صلى ليس صلي صلي بثنى بثنى وفي النظر الآخر صلاة الليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الليل بثنى بثنى قال هو الصبر هذا الصبر هو الأمر وفي الأمر كما سيأتي يصلي الليل يصلي إذا صلى الرجل يصلي الليل بثنى بثنى واللفظ الثاني خبر عن صوت النبي صلى الله عليه وسلم الخبر مع الامر وهو يفيد انه يجب ان تكون صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز ان يصلي صوت النبي الثلاثيه ولا رباعيه بسلام واحد يعني هذا هو الامر والاصل الامر الوجوب فلا يجوز ان يصلي في الليل اربع ركعات بسلام واحد وبسلام واحد او ست ركعات ست ركعات بسلام واحد الا اذا نوى الوتر فإنه يسلم ثلاث مثل أمر واحد أو خمس أو سبع أو تسع هذا نواه وسط إذا نواه وسط أما الشف صلي شفعة ثلاث أربع أو ست أو ثمان هذا مبلغ في الليل لهذا الحديث صلاة الله مثلا مثلا أقول لك الله فلن يصلي والأمر بالوجوب وأما صلاة النهار فقد جاء في رواية النسائي لما تحمل أهل السنة زيادة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى لكن طعن فيها الخطاب طعن فيها المسائل والجماعة في زيادة والنهار طعن فيها قول إنها برواية روحها البارد انفرد بها روحها البارد وعلى هذا فيكم وخالف الأحسرين والمسائل والجماعة يرون أنه إذا خالف أن المعول على رواية الأحسري قال بعضهم رواية الحفاظ وقد غيرت الحفاظ ولهذا حكم الأحسري لما رواه النسائي قال وهذا حفظ صلاة الليل والنهار مثنى لكن أخذ بها أخذ بها بعض الناس فقالوا خيرا ثلاث النهار يكون مثنى مثنى فلا يصلي أربع ركعات مثنى واحد والجمهور على لا بأس بها في صلاة النهار صلى بركات الإسلام الواحد لا بأس لأن هذه الزيادة موقعنا فيها طعن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى قال إن مما يدل على أنها خطأ أنها لا تتناسب مع آخر الحديث من آخر الحديث صلاة الليل والنهار مثلا غير حكاها تكون صفة تلتم واحدة والغير حكاها تكون صفة تلتم مع النهار كان شيخنا سبحان الشيخ ولد البدر والذي يرى انها ثابته وان طلع البازي وثقه وان الزياده من الثقه مقبوله وان لا تخالف وعلى هذا فرق صلاه النهار الا في كثره الليل وجهه على انها اعظم لا باس بها وقال في روايه عروه البازي شيخ الاسلام حينما نبدا هذه ووضح لان اخر الاحاديث ما يتناسب مع اوله لان قبل خشيه بن الصبح قال لا تصبح الليل ولا تصبح النهار فدل على انها خطا والنسائي لما رواها قالوا هذا خطا نعم ثقه لكن خالف الكفار اذا خالف الثقه فانا ما تكون شرعا ويعود الجمهور يعود الجمهور كافر لأن خالف الأكثر انفرد بها وخالف الحفاظ ولو كان كافر نعم حدثنا أبو بكر بن أبي قال له رحمه الله إن صلاة الليل مثلا فقال إن هذا هو الأفضل وإلا فلا بأس إن اتبع إليه أنه رحمه الله سرع الحديث صلاة الليل مثلا مثلا وقال هذا هو الأفضل مثلا وإن لا فلا يعني فلا بأس صلاة الليل يعني رباعية هذا لا تكفي لأن الأصل في الأمر الوجوب نعم

حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن ابي السياح قال حدثني ابو مجلس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر ركعه من اخر الليل. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن قتاده عن ابي مجلس قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوتر ركعه قال الوتر ركعه من اخر الليل. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتاده عن ابي مجلس قال سالت ابن عباس رضي الله عنهما عن الوتر فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعه من اخر الليل. وسألت ابن عمر رضي الله عنهما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ركعة من آخر الليل. وحدثنا أبو كريم وهارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثهم أن رجلا نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فقال يا رسول الله كيف أوتر كيف أوتر صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى فإن أحس أن يصبح سجد سجدة. هذا فليصلي مثنى هذا الأمر من صلى فليصلي مثنى مثنى الأول الصبر صلاة الليل مثنى مثنى هذا الصبر مع الأمر وهذا صحيح الأمر فليصلي مثنى والأمر الوجوب دل على أنه يجب أن صلاة الليل مثنى مثنى ولا يصليها ثلاثية أو رباعية ولا صلاة لأربع صلاة واحد إلا الوتر. وتر يصلي ثلاث ركعات واحد أو خمس أو سبع أو ست. نعم فليصلي هذا أمر والأول خطأ مع الأمر. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى فليصلي مثنى مثنى فإن أحس أن يصبح سجد سجدة أو ثبت له ما صلى. قال أبو كريم سجد السجدة هي صلى ركعة والله السجدة هو ركعة صلى ركعة يسر بها سميت ركعة سجدة لأن السجدة أهم أركان أهم الأركان. نعم بسلام الله الحديث بس بعضها بعض يعني أنه يستيقظ ويقول أربع ركعة يسمى بسم الله بسلام واحد. نعم فإن حتى يصبح سجد سجدة أو ترك له ما صلى. قال أبو كريم عبيد الله بن عبد الله ولم يقل ابن عمر حدثنا خالف بن هشام أبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما قلت أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداء أطيل فيهما قراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. قال قلت إني لست عن هذا أسألك. قال إنك لضخم ألا تدعني أستقرئ لك الحديث. لا أسأل أن يعطيك الفائدة وبك فائدة لم تسمع عنها. نعم يا طبيب الإسلام لا يستعجل ينتظر حتى يعطيه معلمه ومحدد الفائدة لأن العجلة تحرم الإنسان الفائدة. نعم ألا تعود ألا تدعو يستقر لك الحديث لأن أعطيك الحديث كامل وفائدة فوائد لم تسأل عنها. نعم فقال إنك لضخم ألا تدعوني يستقر لك الحديث. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء. هذا كان صلاة من الليل مثنى مثنى يحيي ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى خبر على الأمر والثاني فليصلي والثالث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلاة النبي مثنى وأمر بذلك وأخبر بذلك خبر على الأمر. كله تدل على أن صلاة الليل مثنى أما حديث عائشة صلي أربع ركعات حسنين وقولهن يعني مثالين بمعنى كان الله أعلم يصلي أربع ركعات ركعتين ركعتين ثم يستريح ثم يصلي أربع ركعات ثم يستريح ثم يصلي ثلاث. إذن الحديث فسر بعضها بعضا والحديث القاعدة عند بعض المجمل المجمل يفسر بين تبين الحديث مصر الباطن. والمطلق تقيده الاحاديث الاخرى، وهكذا الحديث النصوص هو مضافه الى الله، ولاخذ في بعض النصوص في بعض النصوص. نعم. مقام لثالث يجلس السبع له مقام رجع الشيخ الفاتح يجلس يجلس واسجد الرائع واسجد الفاتح اذا تذكر رجع اذا نبه يا شيخ ويقع الفاتح كيف تجلس مثل الامام الفاتح؟ ما يكمل يجلس يرجع ويسجد السبع سجده هذه زائده. نعم. كذا اذا نواه السبع هذا من الاخر نواه يجلس بثلاث. نعم. لا. نعم. كان الشرح صلى الله عليه وسلم الأخ أنه يتلبس بالفاتحة. ورسل. تلبس. تلبس. تلبس. نعم. نعم. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل الغداء كأنما أذان بأذنيه. قال خلف أرأيت الركعتين قبل الغداء ولم يذكر صلاة. نعم. والمراد الأذان عن الإقامة. كان الأذان الأذري فيه دليل على مشروعية تخفيف ركعتي الفجر خففهما كان الأذان كان إقامة الأذري في حديث عائشة أن حديث الآخر أن عائشة أحببت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخفف حتى أقول هل قرأ فيها بأم القرآن؟ نعم. وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال نعم يعني سؤال الإقامة هي حتى يبلغ إلى الجسم وتتوج بتفصيل. نعم. حدثنا ابن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سألت ابن عمر رضي الله عنهما بمثله وزاد ويوتر بركعة من آخر الليل وفيه فقال بح بح إنك لضخم. حدثنا محمد يعني كلمة هو بموحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكررة وقيل معناه مه مه زدر وكف يعني كف على ذلك. نعم. وقال المستكيتي لتفخيم الأمر بمعنى بخ بخ كل الزجر وكل التفخيم لأن استعجل يعني كامل ما تفهم قلة الفهم مراد الزجر مراد الزجر. نعم. نعم يعني كان يشد البلاد بريد. نعم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عقبة بن حريث قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا رأيت أن الصبح يدركك فأوتر بواحدة. فقيل لابن عمر ما مثنى مثنى؟ قال أن يسلم في كل ركعتين. نعم يسلم في كل ركعتين هذا بعد ركعتين. نعم أن تصلي أيهم خاطر. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن أحمد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرني عبيد الله عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو نضرة العوقي أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. نعم لأن الوتر يكون حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. وهذا الحديث فيه تفصيل الأفضل الوتر أول الليل وآخر الليل

ومن يستغفرني فأغفر له. نعم، هذا حديث متواتر وهو الشيخ عمر وأصحاب السنن والإمام أحمد وغيرهم، وهو حديث عظيم به بأن التنزل الإلهي إذا قتلت من الآخر، وينزل ربنا كل ذلك إلى سويدنا إلى قاتلت الليل حتى قل من يدعوني فأسجد له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. إثبات النزول للرب عز وجل، والنزول يليق بجلاله العظيم، هي الذكر تشاء سبحانه وتعالى، لا يشابه ولا يماثل المخلوق في نزوله، وهو ينزله فوق العرش سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله العظيم، وبيدل على فاطمة الصلاة في ثلث الليل الآخر ووقت التنزل الإلهي والصدق والخامس السادس من الليل. وفي الحديث الآخر أفضل الصلاة ثلاثة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثا وينام ثلثا، صلاة داود يقوم ينام النصف الأول ويقوم الثلث الرابع والخامس وينام الثلث الأخير ليستعين بها على حوادث النهار وأعمال النهار، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا كما سبق بعد في الحديث أنه كان يأتيه السحر نائما بعض الأحيان ينام الثلث الأخير على ما جاء في صلاة داود، لأنه إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل قام عليه الصلاة والسلام، فيصلي الثلث الرابع والخامس ثم يستيقظ الثلث السادس، وأحيانا يقوم ثلث الليل الأخير ويصلي الثلث الخامس والسادس. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن ابي صالح عن ابي القاري الراء تشكيل الراء له تخفيف القاري وقال مسلم قال. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القاري عن سهيل القاري وهو بن عبد الرحمن القاري عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله الى السماء الدنيا كل ليله حين يمضي ثلث الليل الاول فيقول انا الملك انا الملك من ذا الذي يدعوني فاستجيب له من ذا الذي يسالني فاعطيه من ذا الذي يستغفرني فاغفر له فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مضى شطر الليل أو ثلثا ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا ويقول هل من سائل يعطى هل من داعي يستجاب له هل من مستغفر يغفر له حتى ينفجر الصبح. حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا محاضر أبو المورع قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرني ابن مرجانة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله في السماء الدنيا لشطر الليل أو لثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له أو يسألني فأعطيه ثم يقول من يقرض غير عديم ولا ظلوم. سبحانه وتعالى هذا رب سبحانه وتعالى غير عديم ولا ظلوم على في ثلث الليل بعض في نصف الليل أحسن من هذا وهم بعض الرواية الحديث لا في ثلث الليل الآخر أجاب بعضهم سنة وجماعة لأنه قد يكون نزول في ثلث الليل والنداء يكون فيه في الثلث الأخير والله أعلم لكن الحديث سيدخلها في الثلث الليل الأخير. نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل هذا التأويل اللي كان كما سمع التأويل الصحيح معرفة صحيح أن نزول يقول لله وعظم. نعم. قال مسلمون الحجاج بعض نزول نزول عامر بن رواحة معه مثل ننشف إلى مالك ونكتب الصحيح. نعم. نعم. وزر إيش؟

وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر على ذلك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابة قال حدثني وقاع عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يقم ليلة القدر فيوافقها أراه قال إيمانا واحتسابا غفر له. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذا الحديث هي بشارة للمؤمن، لأن بشارة المؤمن وأن من صام رمضان وقام رمضان وقضى ليلة القدر غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث أن صيام رمضان يسأل الله عز وجل، وقيام رمضان أيضا من أسباب مغفرة الذنوب، وقيام ليلة القدر من أسباب مغفرة الذنوب. إذا صام رمضان غفر الله له ذنوبه متقدمة، وإذا قام رمضان غفر الله له ذنوبه متقدمة، وإذا قام ليلة القدر غفر الله له ذنوبه متقدمة. لكن بهذا القيد الذي قيده إيمان واحتساب، صام رمضان إيمان واحتساب، صام رمضان إيمان واحتساب، وقام ليلة القدر إيمان واحتساب، هذا القيد لا بد منه. الإيمان يعني إيمان بالله ورسوله، غير المؤمن ما يشكل هذا، تبدا يكون عن إيمان بالله ورسوله، وإيمان بالشرعية، وإيمان بهذا الفضل، واحتساب للأجر والثواب، لا رياء ولا تقليد ولا عادة، ويصوم عن إيمان بالله ورسوله، وإيمان بالشرعية، واحتساب الأجر والثواب، غير رياء ولا تقليد ولا عادة. إذا صام رمضان بهذا القيد الإيمان واحتساب غفر الله له متقدمه، وكذلك إذا قام رمضان على إيمان واحتساب غفر الله له ذنوبه متقدمه، وإذا قام ليلة القدر على إيمان واحتساب غفر الله له ذنوبه متقدمه، لكن بهذا القيد الإيمان بالله ورسوله. وهذه الدور التي تؤخر هي الصغائر عند أهل العلم، لجمهور العلماء المراد بها الذنوب الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة. الكبائر أصحنا في التعريف الكبيرة هي كل ذنب فعل عليه بالنار أو اللعنة أو الغضب الآخرة، أو يجب في حده في الدنيا، أو نفع صاحب الإيمان، أو بايع النبي صلى الله عليه وسلم وقال في ذلك في الدار، هذه هي كبيرة. مثل الزنا كبيرة في حد فعل عليه أيضا، والربا عرض الربا كبيرة، حقوق الوالدين كبيرة، قطيعة الرحم كبيرة، غريبة كبيرة، الدم كبيرة، العدوى عن الدماء كبيرة، العدوى عن الأموال كبيرة، العدوى عن الأعراض كبيرة، هذه الكبائر لا بد لها من توبة، لقول الله عز وجل في كتابه المبين إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وتكفروا عن السيئات ثم يدخلكم مثل كريم. فاشترط ربنا سبحانه وتعالى إذا كثرت الصغائر كتابه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه وكثر عنكم سيئات وزياده الصغائر. وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه الصلاه الخلق والجمعه الى الجمعه ورمضان الى رمضان والتقصيرات لما بينهم الى تشربة الكبائر. الصلاه الخلق يكثر الله بها الصغائر الى اسباب الكبائر، ورمضان والجمعه يكثر الله بها وحتى يصير الجمعه الى الجمعه الى اسباب الكبائر. والصلاه الخلق إذا صلى الفجر كفرت الخطايا إلى صلاة الظهر، وإذا صلى الله كفرت الخطايا إلى صلاة العصر، وإذا صلى العصر كفرت الخطايا إلى صلاة المغرب، وإذا صلى المغرب كفرت الخطايا إلى صلاة العشاء، وإذا صلى العشاء كفرت الخطايا إلى صلاة العصر. هذا يعني يتحب الحبائل وأدى الفرائض. أما من لم يؤدي الفرائض ولم يسلم الكلام تقطع عن الفرائض ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهي كانت تابعة على عمله. نعم حضرات يقول بأي قطع الإمام كتب الله له قيام ليلة قطع الإمام كتب الله له قيام ليلة وإن قال وحده وصلى ما تنسق صلى سلع من البيت كتب الله له قيام ليلة نعم هذا خط رمضان رمضان له ثواب قال تعالى فتجاءها جنوبهم عن الضواحي يدعون ربهم خوفا وطمعا ويطمعون لهم الصبر فلا تعلم نفس ما اخيرا من قوه جزاء من شرك قيام الليل في صبيحه لكن هذا فضل خطي صيام رمضان صيام رمضان صيام الليل من الافطار حط الخطايا كما في الحديث الاخر والصلاه تكسر الخطيئه وصل عن يكسر الغاب وصل عن الوجه في الليل يعني يكسر الخطيئه وصل عن الغاب فاصبحوا تكنه الثقيله كانوا قليلا تنصرهم كانوا قليلا من الذي ما يهجعوا ومن اصحابهم هذا صفات الموضوع صفات المتقين نعم نعم فتوفي رسول الله الامر على ذلك حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليله فصلى بصلاه ناس ثم صلى من القابله فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليله الثالثه او الرابعه فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تغرب عليكم قال وذلك في رمضان وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من جوف الليل فصلى في المسجد فصلى رجال لصلاته فأصبح الناس يتحدثون بذلك فاجتمع أكثر منهم. الحديث الأول في رمضان الذي صلى بهم ثلاثة ليال متوالية صلى في الليلة الأولى فصلى لصلاتنا خرج إليه وتتبع الناس في صوت النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الليلة الثانية كثروا وفي الليلة الثالثة كثروا أيضا ثم لو أخذ في الليلة الرابعة وهذا من خاصة ورحمته عليه الصلاة والسلام للمؤمنين خشية أن تفرض عليهم قيام الليل فيعجز ولهذا لما خرج عليه الصلاة والسلام خرج إليهم وأخبرهم لأنهم ما منع الخروج في الليلة الرابعة والصائمين إلا خشية أن يضرب عليهم قيام الليل يعجز عنه والحج الأول الذي كان يأمرهم إقامة رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة يعني من غير أن يأمرهم أمر إيجاب الحج ولكن أمر الله لم يكن قضي وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليال في رمضان ثم ترك خشية أن يفرض فبقي الناس في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون تراجع يصلون تراجع رمضان كله يصلي وحده هذا يصلي وحده يصلي وحده بعد الدين وكذلك في خلافة أبي بكر الصديق لأنها قصيرة سنة قصيرة سنتان وأربعة أشهر أو ثلاثة أشهر وكان مشهور رضي الله عنه بحروب الردة وكذلك في صدر من خلافة عمر في أول خلافة عمر كان يصلون أوزاعا صلى رجل وحده وصلى رجل ورجلان ثم جمع عمر رضي الله عنه على إمام الوحي استمر واستمر صلاة التراويح صلى الجماعة إلى اليوم وصلى التراويح سنة نبوية عمرية

قال وحدثني بها صاحب لي عنه. وأما قول أبي رضي الله عنه كان يحلف أن يكون هذا على حسب غنه حسب الأمراض التي رأى المسلمين يرى صريحتها ليس 27 واضطر أنه ثابتة وليس ثابتة فلا وصى تكون ليس 26 بس بعض السنين تكون ليس 30 بعض السنين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت ليس 26 لأنه قال عز وجل إني أرى صريحته أني أفضل في صريحته بما يوطي فوقف الرسل في 26 فسجل الذي يصبح يوطي قال الراوي إني لأرى أثر دعي وطي في جبهتي وأرغبة أرسال فتركت في الليلة تكسرها 26 لكنها لا متركة لها الصحيح أما قول العضوي إن ليس 27 هذا على حسب الأمارة التي رآها ولا وليس عنده دليل بدليل أنه قال أكثر علمي أنها نصف الشيء لأنه يعني قال هذا أكثر حتى غالبة الله وليس عنده يقين ولا علم تام لأنه ليس هناك نص وإن قال هذا غالبة الظن وفي هذا قال أكثر علمي وأما قال هذه الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم فيها فهذا الحرف شك في شعبة وقال لي صاحب لي فليس هذا ثابت وهو قول ان هي الليله التي امرنا رسول الله يقول ان نقوم فيها ونصلي فيها هذه اللفظه شك في الشعبه وقال انه قال صاحب لي دل على هذا ليس هناك رص ليس هناك رص وليس هناك علم تام ويقين بانها كلايه معينه لكن السبع هي متصل العشره بلا شك وترجع في العشر الأواخر الشعر والأوتار قد تكون في الأشواق أنه من الأوتار لكن الأوتار الشعر أرجع أوتار أو شخص وأرجع هذا اسم الراجلي وفي الله أن الصبر الأواخر كذلك قبل الراجلة والوتر أرجع من أيها فلا أرجع وشيء وثلاث وشيء وخمس ولكن لا يجبن لأنها بلاية المعنية وهي مطلق إلى الصحيح. نعم. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثني شعبة بهذا الإسناد نحوه ولم يذكر إنما شك شعبة وما بعده. حدثني عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلامة بن كهيل عن كريم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة رضي الله عنها فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فأتى حاجته ثم غسل وجهه ويديه ثم نام ثم قام فأتى القربة فأطلق شناقها ثم توضأ وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد أبلغ ثم قال فصلى فقمت فتوقيت كراهية أن يرى أني كنت أنتبه له فتوضأت فقام فصلى فقمت عن يساره فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه فتكاملت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل 13 ركعة ثم اضطجع فنام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام فصلى ولم يتوضأ وكان في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعضني نورا. نعم. وهذا الحديث حديث ابن عباس ثم مؤلف رحمه الله كان في طرق متعدده يعني سوف طرق الله كنت متعدده وحديث واحد وفيه ابن عباس وغيره ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم والذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فكه في الدين وعلمه التاويل وكان ابن عباس رسمي كان حين وفاه النبي صلى الله عليه وسلم قد قارب الاحتلال وهو ابن 10 سنين ومع ذلك ابن 10 سنين اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم في عينته في الليله في بيت خالته ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالته كنا قد احرنا ونعم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول واحد وفي قول الشاده ولا مرجع بس في عرفه في 10 سنين ذكى ذكى وحرص عظيم نعم ولكنه ما نعم انت يراقب النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يعلم كيف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم في 10 سنين ينام يجالس الى نصف الليل ينصف الليل ما نام ينتبه يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وفي الله فلما انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل قام هل دعاء ابن عباس من اول الليل لان النبي صلى الله عليه وسلم من اول الليل قتل اذا اخذ الليل عليه الصلاه والسلام وجالس نصف الليل وهو نايم على الوسادة وهو بعشر سنين يراقب النبي صلى الله عليه وسلم هذا حصن عظيم ولهذا قبر هذه الأمة الله فقه في الدين وعلم جعل فيه جعل نصف الليل إلى نصف الليل أول إلى نصف الليل وراقب النبي فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعصيه قام إلى القربة فيها ماء أطلق الشيء شناقها يعني الأطوة الرباط الذي يربط بها وصب معه وتوضا وضوء بين الوضوئين يعني وابلغ يعني لم يكثر الصب ولم يقلل لم يصف ولا يقلل بين وابن عباس واقف حتى توضيت كراهه يعلم اني واقف كان الشمس واقف وكان الضغط نائم وهو منتج ما نام فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلى الصلاه قال ابن عباس فقمت وفعلت مثل ما فعل قام وصب القربة وتوضا ثم جاء قبل ذلك يشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم قام وقضى حاجته من الحدث يعني ثم غسل وجهه ويديه ثم نام مرة أخرى هذا دليل على أن الإنسان إذا قام لا يشرب الوضوء ولا يشرب يعني لا يلزم الوضوء قام وغسل وجهه ويديه كان هذا للنشاط ولذكر الله التشريف لذكر الله ثم نام ثم قام عليه الصلاه والسلام فتوضا فقال ابن عباس فتوضا ثم صفى عليه الصلاه فاجره النبي صلى الله عليه وسلم خلف عن يمينه فدل هذا على ان موقف الامام الواحد مع الامام يكون عن يمينه لا يكون عن يساره وفيه دليل على صحه الاهتمام بالمنفرد ولو لم يرد امامه فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى منفردا ثم بعد ذلك ثم جاء ابن عباس صاروا فيه صاروا جماعه بدليل على ان من صلى عليه الصلاه والامام اذا كان واحدا لا تقول صلاه بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعيد الركعه الاولى وان من صلى عليه الصلاه لكن الافضل ان يكون على يمينه الاولى ان يكون على يمينه ويديره فيه انه يدره من خلفه لا من امامه وفيه ان العمل القريب لا يبعث في الصلاه اذا اراد الحركه لا تؤثر الصلاة وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذه الليلة 13 ركعة تتعامل سأبه 13 ركعة وأوصل وحلي عائشة ما كان يذكر رمضان ولا في غيره على 11 ركعة ربما أوصى بتسع وبسبع، سيأتي أنه أوصى بتسع عليه السلام ستة ركعات أوصى بسبع، لكن الأغلب من الصلاة 11 أو 13 كما هو ابن عباس. نعم. قال صهيب وسلم النبي صلى الله عليه وسلم نام ثم نفع ثم قام صلى الله عليه وسلم. إذا نوى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخواص خصائصه، نوى ولا قلوبه لأنه السلام بعينه ولا نام قلبه في عالم الحديث بخلافه، بخلاف نحن على الواحد إذا نام نام قلبه وعينه يأخذ الحديث ولا يشعر، والحديث دخل عينه وثالث سهل انتهى. فإذا نام نصر عينه يشكر الوكال، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينام السلام عينه ولا نام قلبه يعلم بالحدث، ولأنه قد يأتيه وحي وهو في النوم وهو يعلم به وحي عليه الصلاة والسلام، ولهذا نام ونفح ثم قام وصلى ولم يتوضا. نعم. قال كريب وسبع البطن دعاء النبي آدم الدعاء بهذا الدعاء، الله جاء في قلب نورا وفي بطن نورا وفي سبع نورا وأمام نورا وخلفي نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا، اللهم أعطي نورا وزدني نورا، دعاء بالنور والضياء والهداية. هذا يشرع في الصلاة، وفي يشرع أيضا في ذهابه إلى المسجد أن يقول هذا الكلام، هذا الله الذي دعا به السجود، اللهم اجعل في قلبي نورا، يشرع في الصلاة ويشرع أيضا أن يقوله الذاهب إلى المسجد. جاء في الحديث أنه يشرع المسلم إلى ذهاب الرسل أن يقول هذا الدعاء. نعم. قال قريب وسبع في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهم فذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر قطوتين. نعم. قال سبع في التابوت يعني سبع نواحي، التابوت يعني شعري في نفسه، التابوت الضارب من الاضلاع، ثم التابوت لانه في الصدور محل وعاء او قلب، يعني انه سبع دعوات نفسيتها في التابوت يعني في نفسه ودائما. ثم لقي ولد العباس ذكر له عصبي وشعري ولحمي، يعني الله اجعل اغفر لعصبي وشعري ولحمي، او الله اجعل عصبي ولحمي وشعري هو دعوه شب، قلنا انسى في التابوت في صدره وفي نفسه وفي اولاعه، وذكر منها هذه عصبي وشعري ولحمي. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن مكرمة بن سليمان عن كريم مولى بن عباس ان ابن عباس رضي الله عنهما اخبره انه بات ليله عند ميمونه رضي الله عنها ام المؤمنين وهي خالته، قال فاضطجعت في ارض الوساده، فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واهله في طولها. وهذا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي انه لا حرج في نوم الصغير في ارض الوساده والرجل واهله في طولها اذا كان محرما، لان عباس صحرا خالته فجاري، ولو ان الرجل لا يعمل شيئا، فاذا سمح ان يبيت ان احد اقارب الصغار اقارب الزوجه ويكون ينام في طول الاستاذه وهو صعب لا حرج، لكنه يراعي الشعراء ولا يعمل شيئا معلوم. نعم. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام فصلى. وهذا فيه أن يقوم بعد الصلاه قال إذا اتصل الليل اتصل الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، هذا يدل على أن الصلاة ليست طويلة، انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ورمه في الأول تعالى يا أيها المزمل قم بالليل إلا قليلا نصفه أو انتصفه قليلا أو زد عليه ورق القرآن قصيرا. في الآية الأخيرة إن ربك تعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وقليل والله قدر الليل والنهار، إذن هذا خبر عظيم عليه الصلاة والسلام، إذا انتصف الليل أو قبله كذا وبعده قليل قام يصلي إلى الفجر، لا يتعب تحط جاسر قادر على الصلاة، الصلاة طويلة، وكما في البخاري أن السجدة والصلاة عليه الصلاة والسلام لا بقدر ما يقرأ الرجل خمسين آية. وفي رمضان بين السحر وبين صلاة الفجر خمسين آية. يعني إذا يقارب ربع ساعة سجدة واحدة. كل سجدة ربع ساعة. وبين ويقرأ سبحان الله الحمد رب العالمين الحمد وبين السجدتين ربع ساعة. والقيام ما يقارب نصف ساعة. وهي كما ربع ساعة وثلاث وتر يعني تقارب ربع ساعة. أقل شيء ربع ساعة. ولا يستطيع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يقوم من الليل حتى تتقطع قدمه شق من طولها تتمرر يقول لك حتى تلم قدمه فتقول لها لما تفعل هذا يا رسول الله وتقول لها كما تقدم الليل قال افلا احكم افلا احكم عبد الشكور هذا صور عظيم في الحديث ضيف عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى مع النبي مره فتقرا بالبقر وفي يركع عند البيئة في الصبع حتى كان الوقت يركع لتكملها ثم شرع الخليفة تكملها ثم شرع فيها لأنظار في ركعة واحدة يوكل لا يمر بآية رحمة إلا وقتها ولا بآية عذاب إلا وقتها ولا بآية تشريع إلا وقتها هذه الصبيعة خمسة أجزاء وربع ساعة مع الترتيب كم بالصالحة والركوع قريبا من القيامة والسجود قريبا من القيامة في هذا صبر عظيم لهذا تشقق الخدمات تضررت عليه الصلاه والسلام بعض الناس يقول اصلي 11 ركعه بعض الناس يقول انا اصلي 11 ركعه ولا اعزيز يريد ان اصلي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم صلي في العدد لكن ما تصلي في الركوع انت تقوم في القيامه وركوع وسجود هي عجز تزيد على حدث وتضحك على حدث في رمضان تزيد ركعات والصحابه زادوا صلوا 20 ركعه يتراوح وفيها إذا عرفت أن تطيل بأس وإذا عجلت أو عرفت فانس ركعة لحظة نعم نعم ترجع لي أتسنى مع الوقت لا يفر كذا صعد النوم وفي مشروع الصلاة في الآخر الآيات من آخر سورة علي عمران إن في خمس سورة بالضبط واختلاف الليل والنهار إلى آخر سورة قال في قبل النوم نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذهبت فقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسي واخذ باذن اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر حيث تكثر عن ركعتين وفيها داخل الاذن يفتلها أصحاب المعاشر ودل على العمل القريب ولا حرص نعم ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح نعم وفي مشروعية في هذا الصلاة ركعتي الفجر لا تكون إلا بعد طلوع الفجر وفيه مشروعية تخفيف هما صلى ركعتين خفيفتين قالت عائشة حتى لا أقول هل قرأ اليوم القرآن تخفيف ما نعم وحدثني محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عياض بن عبد الله الزهري عن مكرمة بن سليمان بهذا الإسناد وزاد ثم عمد إلى شج من ماء فتفوش وتوضأ وأسبغ الوضوء ولم يفرق من الماء إلا قليلا ثم حركني فقمت نعم هذا تربة قديمة وفي أنه لم يصب من الماء إلا قليل هذه أيضاً طريقة ثالثة حديث ابن عباس قد إذا الله حديث ابن عباس من على أهل هذا الحديث وإبلاغ الأمة قلت الله الإمام مسلم خير رحمه الله حيث حتى بسوق طرق هذا الحديث هذا قد يكون ثالث الآن حديث ابن عباس من خير واحد نعم ثم حرجني فقمت وسائر الحديث نحو حديث مالك حدثني هارون بن سعيد العيري قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن مقامة بن سليمان عن كريم مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نمت عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليلة 13 ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكير بن الأشد فقال حدثني كريب بذلك. نعم هذا طريق الله الحديث. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي هذيل قال أخبرنا الضحاك عن مقامة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. هذا طريق الخامس حديث ابن عباس. نعم. قال بت ليلة عند خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها فقلت لها إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأيقظيني. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمت إلى جنبه الأيسر فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن. وهذا في ذلك ما قال الحارث أيسر فلعل هذا مرة أخرى إن مرة فلعله مرة في مرة كان يراقب ولا قال لها يهم حتى لا توقع أبو مالا في بعض الأهل قال لها أيسرين. نعم. فأخذ بيدي فجعلني من شقه الأيمن فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى إحدى عشرة ركعة. هذا يعني صلى نعاس يصب النعاس فيأخذ بشحمة أذنه يشتغلها حتى يزول عن النعاس. هذا معنى العمل القليل لا يبقى العمل القليل فالشحمة يشتغلها لأن صلى نعاس. نعم. فجعلت إذا أخيط يأخذ بشحمة أذني. قال فصلى إحدى عشرة ركعة ثم احتبى حتى إني لا أسمع نفسه راقدا. فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين. احتبى احتبى ثم لم يعد ثم اضطجع ولكن نوره لا يقوله ثم قال